يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. كانت خلافة النبوة التالية لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سنة كما نطق بها الحديث الصحيح. فكان فيها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم الحسن بن علي 6 أشهر حتى كملت 30 سنة. ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان، تنازل له ليكون له الحكم حال حياته، ثم يعود الأمر للحسن بن علي، ولكن توفاه الله قبل معاوية فجعلها معاوية وراثة في بنيه. فكان أولهم معاوية بن أبي سفيان، وآخر ذلك البيت معاوية بن يزيد بن معاوية، ثم ملك بعد هؤلاء مروان بن الحكم، ثم من جاء من بعده من أبنائه وأحفاده حتى مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار، وهو آخر خلفاء بني أمية. وبه زالت دولة بني أمية، أي أن الجزء الأول منها افتتح واختتم بمعاوية، والجزء الثاني كذلك. الجزء الثاني كذلك افتتح بمروان وانتهى بمروان، ثم قامت بعد ذلك دولة بني العباس أو الخلافة العباسية، فكان أول خليفة لها هو عبد الله السفاح، وكان آخر خليفة لها عبد الله المستعصم الذي قتله هلاكو ودمر بغداد وأغرق مكتبتها. وعندما قامت الخلافة الفاطمية بالمغرب كان أول خليفة لهم عبد الله العابد، وكانت نهاية الدولة الفاطمية بمصر، وكان آخر خليفة لهم اسمه عبد الله العابد، أي أن أولهم هو نفس اسم آخرهم. وفي ذلك اتفاق عجيب جدا، والأعجب منه أن الخلافة الأموية قامت في بلاد الشام وعاشت ما يقرب من قرن من الزمان، وانتهت في مصر، ثم قامت الخلافة العباسية ببلاد العراق، وانتهت كذلك، أي كانت نهاية الخلافة في مصر أيضا. وعندما قامت الخلافة الفاطمية قامت ببلاد المغرب، ثم ازدهرت في مصر إلى أن انتهت أيضا بمصر، وفي ذلك اتفاق عجيب. فسبحان الله، فسبحان الله الذي يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إنه على كل شيء قدير. وكما يؤتيه من يشاء ينزعه الله عز وجل ممن يشاء، وقتما يشاء وحينما يشاء. وتقول الحكمة: على العاقل الذي آتاه الله الملك أن يحترم قدر الله فيه، ويعدل في القضية، أي يقيم العدل في ملكه، وإلا نزعه الله منه وجعله عبرة لكل خلقه. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.